بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. النوع 33: معرفة مختلف الحديث وحكمه. هذا فن من أهم الأنواع، ويضطر إلى معرفته جميع العلماء من الطوائف، أي سواء من أهل الحديث أو من أهل الفقه أو من أهل الأصول، يعني جميع أنواع التخصصات العلمية. ونحن لا نريد من طالب العلم أن يأخذ بفن من الفنون ويترك بقية الفنون، بل نريد منه أن يأخذ من الجميع. ثم قال النووي معرف له، قال: وهو أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرا فيوفق بينهما، أو يرجح أحدهما فيعمل به دون الآخر. طبعا لا يوجد نصان من القرآن مختلفين أبدا، ولا يوجد نصان من الحديث النبوي الشريف الصحيح مختلفين، وإنما نحتاج الفهم، أن نفهم هذا المعنى. قال: وإنما يكمل له الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه. لا نريد من طالب العلم أن يأخذ بالحديث ويترك الفقه، ولا نريد منه أن يأخذ الفقه ويترك الحديث، بل نريد من طالب العلم أن يهتم بالقرآن قراءة وحفظا وتفسيرا، ويهتم بالحديث دراية ورواية. فإذا أتقن التفسير وأتقن الحديث وقرأ الفقه مذهبا مذهبا مع أصول كل مذهب، هنا استطاع أن يستنبط. فالفقه الإسلامي هو ثمرة العلوم الشرعية، وينبغي على طالب العلم أن يجد بهذه الثلاثة، فهي العلوم الرئيسة. قال: والأصوليون الغواصون على المعاني الدقيقة، يعني بعضهم قد ظهر في علم الأصول، يعني من المعاصرين الشيخ سعد الشهري، لا شك أنه ماهر مهارة كبيرة في أصول الفقه، والشيخ محمد بن محمد بن محمد المختار الشنقيطي، لا شك أنه ماهر بعلم الفقه، والشيخ علي العمران، لا شك أنه راسخ في علم الحديث، وهكذا. وصنف فيه الإمام الشافعي رحمه الله. الإمام الشافعي صنف كتابا سماه مختلف الحديث، وهو أول من تكلم فيه، أول من تكلم في هذا الفن هو الإمام الشافعي، كما أن أصول الفقه هو أول من صنف فيه، وكما أن مصطلح الحديث هو أول من صنف فيه. والسعيد في هذه الدنيا من يختار أبوابا وطرقا للخير يكون قدوة للآخرين، وأبواب الخير منفتحة أمامنا، وربنا قد يسر لنا أعمالا كثيرة إذا أردنا أن نسلكها. فينبغي على الإنسان أن يحسن ظنه بربه، وأن يتجه إلى فعل الخير، وأن يثق بالله سبحانه وتعالى فيعمل ليقدم عطاءه. ولم يقصد رحمه الله تعالى اتفاه ولا أفرده بالتأليف، بل ذكر جملة منه في كتاب الأم ينبه بها على طريقه، أي الجمع في ذلك. ثم صنف فيه ابن قتيبة، أي ابن قتيبة الدينوري، فأتى فيه بأشياء حسنة وأشياء غير حسنة، قصر فيها بارك. يعني هذا الأمر أمر ليس بالأمر الهين، لا يحيط به إلا الغواصون على المعاني العالمون بالآثار، لكون غيرها أولى وأقوى منها، وترك معظم المختلف. أي الإنسان لما يأتي إلى شيء عليه أن يستوعب الأنواع. أنا لما كتبت الجامع في العلل لم أستوعب جميع الأحاديث المعلولة، لأن هذا يستدرك ولا يدرك، لكني استوعبت العلل التي تعلل بها الأخبار. ثم صنف في ذلك ابن جرير، ابن جرير الطبري، محمد بن جرير الطبري، صاحب التفسير وصاحب تهذيب الآثار وصاحب المؤلفات النافعة الماتعة وصاحب التاريخ، ألف في مختلف الحديث مصنفا. والطحاوي كتابه شرح مشكل الآثار، أي أن الطحاوي ألف كتابين نفيسين، الأول شرح معاني الآثار يأتيك بالأحاديث والآثار ويشرحها، مثل حديث النهي عن صوم يوم السبت أورده وشرحه وبين أقوال أهل العلم به. شرح مشكل الآثار هو أمتن من شرح معاني الآثار، يأتيك بالنصوص التي فيها اختلاف أو فيها تنافر بين أقوال العلماء، فيأتي بالأقوال ويأتي بالأدلة ويناقشها مناقشة في الأغلب هي حسنة، وأحيانا يميل إلى مذهبه كما في أحاديث النضح من بول الطفل الذي لم يأكل الطعام، وحاول أن يجعل النضح والغسل بمعنى واحد، وقد ناقشته في هذا في رسالة الدكتوراه المسمات أثر اختلاف الأساليب والمتون في اختلاف الفقهاء. وكابن خزيمة، وكان ابن خزيمة من أحسن الناس كلاما فيه، ابن خزيمة لقبه بعضهم بإمام الأئمة، وإن كان هذا العنوان ليس بحسن، فإمام الأئمة هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا شك أن ابن خزيمة كان عالما بالفقه، عالما بالتفسير، عالما بالحديث، عارفا بالأصول. ولما جلبنا نسخة من الكتاب كان أحد المشايخ هنا جالسا وقال أكل هذا الكلام باب؟ قلت له نعم، فهو يأتي بالباب مطولا حتى يستدل به على معان غزيرة واشتقاقات من العلوم جليلة، حتى قال لا أعرف حديثين متضادين فمن كان عنده فليأتني به لأؤلف بينهما. أبد لا يوجد حديثان متضادين البتة. ومن جمع ما ذكرنا من الحديث والفقه والأصول والغوص على المعنى الدقيقة لا يشكر عليه، من جمع ما ذكرنا من الحديث والفقه والأصول، ووجدت منه لو أضاف التفسير، لأن القرآن الكريم هو أصل الدين ومنبع الطريق المستقيم، وفهمه هو الأساس الذي يبنى عليه، والحديث والفقه ما هما إلا علمان من بثقان في خدمة القرآن الكريم. والأصول الأصول لا بد منه، لأن الأصول هو القواعد التي يبنى عليها، والغوص على المعاني الدقيقة. ولذلك نحن مأمورون بالتدبر، والتدبر أوسع من التفسير، والتدبر يعني الجميع مطالبون بالتدبر، حتى الكافر مطالب بالتدبر. فالإنسان لما يتدبر المعاني ويتفكر بما بها يعني ينتج علما غزيرا. نعم. قال والمختلف قسمان، أحدهما يمكن الجمع بينهما بوجه صحيح فيتعين ولا يصار إلى التعارض ولا النسخ، ويجب العمل بهما. ومن أمثلة ذلك في أحاديث الأحكام حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وحديث خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه. طبعا إتيان السيوطي بهذين الحديثين بهذه الطريقة إتيان ليس بحسن. واقتصار المحقق الشيخ مازن السرساوي حفظه الله على قوله في الحديث الآخر قال أخرجه ابن ماجه بإسناد ضعيف أيضا ليس بحسن، وذكر السيوطي لهذا الحديث من غير ذكر الصحابي ليس بحسن. واقتصار المحقق على أخرجه ابن ماجه بإسناد ضعيف أيضا هذا ليس بحسن ولا يكفي. فأصل الحديث الماء طهور لا يجد شيء حديث ضعيف من حديث أبي سعيد، وبهذا اللفظ من حديث أبي أمامة بزيادة إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه، بهذه الزيادة هو حديث ضعيف. فكان على السيوطي إذا أراد أن يأتي لا يأتي بهذا الحديث الضعيف، يأتي بالرواية الصحيحة، لا سيما هو في مجال ما يسمى بالتعارض، فلا يأتي بخبر صحيح يقابله خبر ضعيف. ولا تعارض بين حديث بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وحديث الماء طهور لا ينجس شيء. غاية ما في الأمر أن هذا الثاني عام وأن الأول خاص، يخصص العام بالخاص، فلا تعارض بينهما. لكن لما اختلف العلماء منهم من أخذ بهذا ومنهم من أخذ بهذا، والصحيح الأخذ بجميع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فإن الأول ظاهره طهارة القلتين تغير أم لا، والثاني طهارة ظاهره طهارة غير المتغير سواء كان قلتين أم أقل، فخص عموم كل منهما بالآخر. طبعا هو لما يخصص لابد أن يأتي للصحيح حتى يخصص. وفي غيرها حديث لا يولد ممرض على مصح، وفر من المجذوم فرارك من الأسد. طبعا هو جعلهما حديثين وفي الأصل هما حديث واحد، وهذا أيضا يعني ليس بحسن. أيضا المحقق لم يتنفى حينما خرج كل حديث من موطن آخر، والكلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد يشرح الأمر، وهو أنه لا يعدي شيء شيء إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، والإنسان مأمور بالفرار من هذا حتى لا يعرض نفسه لشيء ثم يقول لولا أني لقيت كذا لما حصل كذا، فيؤثر في إيمان الإنسان. قال وكلها صحيحة، وقد سلك الناس في الجمع مسالك، يعني طرائق الناس في هذا. لا لا الثاني يقصد هنا، هو انتهى من حديث الأول، قالوا في غيرها يعني حديث كذا أتى بهذا، لأن لما يتحدث عن الجمع يتحدث عن الحديث الثاني، وقد سلك الناس في الجمع مسالك. يقول أحدها أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن الله تعالى جعل مخالطة المريض بها بالصحيح سببا لإعدائه مرضا، وقد يتخلف ذلك عن سبب كما في غيره من الأسباب، وهذا المثل هو الذي ذكره ابن الصلاح. الثاني أن نفي العدوى باق على عمومه، والأمر بالفرار من باب سد الذرائع لئلا يتفق للذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى، ابتداء لا بالعدوى المنفية، فيظن أن ذاك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرب، فأمر بتجنبه حسما للمادة. وهذا المثل هو الذي اختاره شيخ الإسلام. إذن الكلام الأول والثاني هو كلام واحد. الثالث أن إثبات العدوى في الجذام ونفيه مخصوص في عموم نفي العدوى، فيكون معنى قول لا عدوى أي إلا من الجذام ونحو هذا غير صحيح. هذا فكأنه قال لا يعدي شيء، هذا معنى فعل في الواقع لا يعدي شيء شيء إلا فيما تقدم تبيين له أنه يعدي، قاله القاضي أبو بكر الواقع. هذا القول الثالث قول ليس بصحيح، والقول الأول والثاني لا منافاة بينهما، فهما بمعنى واحد. الرابع أن الأمر بالفرار رعاية لخاطر المجذوم، لأنه إذا رأى الصحيحة تعظم مصيبته. هذا بعيد جدا، هذا بالعكس، لو قلنا بهذا لقلنا بعدم زيارة مريض وتزداد حسرته ويريد حيث لا نظر إلى المجذومين. نعم، فإنه محمول على هذا المعنى. أين تخريج الحديث يا شيخ مازن السبسائي؟ خرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس وصححه الألباني، هذا في تخريج حسين الشنبي بما يتحمل الله. جيد، هذا هنا الشيخ ما خرج الخبر، وفيه مسالك أخرى. جيد، قال القسم الثاني لا يمكن الجمع بينهما بوجه، فإن علمنا أحدهما ناسخا بطريق مما سبق قدمناه، وإلا عملنا بالترجيح. يعني إذا لا نستطيع أن نفهم الخبرين نرجح أحدهما على الآخر. لماذا يا أبا مالك أول شيء الجمع ثم بعد ذلك الترجيح؟ إذا أمكن الجمع الجديد فهو أولى، الجمع أولى من الترجيح. هو لماذا؟ لأن إعمال الخبر شيخنا أولى من إعماله تماما. جيد، باعتبار أننا مأمورون بإعمال الجميع. أحسنتما. يقول قدمناه إلا عملنا بالراجح منها كالترجيح بصفات الرواة. شوف الترجيح بأيش بالأقوى، يعني التحديث من مثل ذكره في الاتوضى وحديثه لو إلا برعة منه. الكمال بن همام من علماء الحنفية اللي شرح الهداية يعني قال حديث هل هو إلا وضع رجاله أقوى، فرجح بالأقوى، والراجح قوة الخبرين، وأن حديث بسرى ناسخ للحديث الآخر، أي كون رواة حديثهما أتقن وأحفظ ونحو ذلك مما سيذكر. وكثرتهم في أحد الحديثين في 50 وجها من المرجحات ذكرها الحازمي في كتابه الاحتبار في الناسخ والمنسخ، ووصلها غيره إلى أكثر من 100 كما استوفى ذلك العراقي في نكته. وقد رأيتها منقسمة إلى 7 أقسام: الأول الترجيح بحال الراوي وذلك بوجوه، أحدها كثرة الرواة كما ذكر المصنف، لأن احتمال الكذب والوهم على الأكثر أبعد من احتمال أقل. ثانيها قلة الوفاء، طبعا هذه قضايا نظرية لا تأتي على الواقع، كلها قضايا نظرية وليس ولم يسود الورق بها. يقول الترجيح بحال الرأي وذاك الوجوه كثرة الرواة كما ذكر المصنف، لأن احتمال الكذب والوهم على الأكثر أبعد من احتمال على الأقل. إحنا نقول هذا الخبر الآخر هل هو صحيح أم غير صحيح؟ فإذا صح الخبر الآخر نحن ملزمون بالخبر الكثير وبالخبر القليل، فمرجع الأمر على الصحة وعدم الصحة. ثانيهما قلة الوفاء، ضيع علو الإسناد حيث الرجال ثقات، لأن احتمال الكذب والوهم هذا اعتبار العالي والنازل، يعني نأخذ بالعالي ونترك النازل. ثالثها فقه الراوي سواء كان حيث مرويا بالمعنى أو اللفظ، لأن الفقيه إذا سمع ما يمتنع حمله على ظاهره بحث عنه حتى يطلع على ما يزول به الإشكال بخلاف العامة. رابعها علمه بالنحو، لأن العالم به يتمكن من التحفظ عن مواقع الزلل ما لا يتمكن. فهذه ترجيحات حينما ترجع تجد بها مقادح بالأخبار الأخرى، ولذلك الذي يأتي بتنظير لا بد أن يأتي بتطبيق. وهذه عيوب كثير من كتب الأصول وبعض كتب المصطلح تأتيها بالتنظير من غير التطبيق العملي. خامسها علمه باللغة. سادسها حفظه بخلاف من يعتمد على كتابه، وأيهما أفضل الذي يعتمد على كتابه أم الذي يعتمد على حفظه؟ الذي يعتمد على الكتاب أفضل. عبد المدين مدح أحمد بن حنبل على هذا الشيء، يقول أحفظ أصحابنا وكان لا يعتمد لا يحدث إلا من كتابه. تابعها أفضليته في أحد الثلاثة بأن يكون فقيهين أو نحويين أو حافظين أو أحدهما في ذلك أفضل من الآخر. ثامنهما زيادة ضبطه، هي اعتناؤه بالحديث واهتمامه به. تاسعها شهرته، لأن الشهرة تمنع الشخص من الكذب كما تمنعه من ذلك تقوى الله. هذا كل الكلام هي أحسنت. عاشرها إلى العشرين كونه بريئا أو حسن الاعتقاد، أي غير مبتدع أو جليسا لأهل الحديث أو غيرها من العلماء أو أكثر مجالسة لهم، أو ذكرا أو حرا أو مشهورا نسب أو لا لبس في اسمه بحيث يشاركه فيه ضعيف وصعب التمييز بينهم، أو له اسم واحد ولذلك أكثر، أو لم يختلط أو له كتاب يرجع له. هذه عشرينها أن تثبت عدالته بالاختبار بخلاف من تثبت طول بها. كثير من السيوط من السيوط الثالث حتى سيدي جعل المصطلح من قريب من 85 ناقلين. نعم لا بس هو حافظ بن حجر أراد أن يصلها إلى 100، لكن هذا يسرد هذا الكلام. على كل حال ثاني عشرينها إلى سابع عشرينها أن يعمل بخبره من زكاه، ومعارضه لم يعمل به من زكاه، أو يتفق على عدالته، أو يكثر سبب تعديله، أو يكثر مزكوه، أو يكون علماء أو كثيري الفحص عن أحوال الناس. ثامن عشرينها أن يكون صاحب القصة كتقديم خبر أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم لمن أصبح جنبا على خبر الفضل بن عباس في منعه لأنها أعلم منه. تاسع عشرينها أن يباشر ما رواه. الثلاثون تأخر إسلامه، وقيل عكسه لقوة أصالة المتقدم ومعرفتهم، باعتبار تأخر الإسلام يدل على أن هذا ناسخ لذلك. قسم عكسوها باعتبار المتقدم باعتبار صاحب أصالة ورتوخ في العلم. وقيل أن تأخر موته إلى إسلام المتأخر لم يرجح بالتأخير احتمال تأخر روايته عنه وإن تقدم، أو علم أن أكثر رواياته متقدمة على رواية متأخر رجح. الحادي والثلاثون من الأربعين كونه أحسن سياقا واستقصاء لحديثه، أو أقرب مكانا، أو أكثر ملازمة لشيخه، أو سمع من مشايخ بلده، أو مشاهدا لشيخه حال الأخذ، أو لا يجيز الرواية بالمعنى، أو الصحابي من أكابرهم، أو علي وهو في الأقضية، يعني كل من رواة علم يطالب الخبر في الأقضية باعتبار أن أقضى الصحابة عليه، أو معاذ وهو في الحلال والحرام باعتبار أعلم من الناس في الحلال والحرام معاذ، أو زيد وهو في الفرائض، كل من رواة زيد وزيد من أعلم الناس في الفرائض لإسناد الحجازي، أو لإسناد الحجازي أو رواته من بلد يرضون التدليس. هذه كلها أمور تتعلق بالصحة وعدم الصحة. القسم الثاني الترجيح في التحمل، وذلك بوجوه. أحدها الوقت، فيرجح من لم يتحمل الحديث إلا بعد البلوغ على من كان بعض تحمله قبله وبعضه بعده، وهذا طبعا يخالف القاعدة لتقول التعليم في الصغر كالنقش في الحجر، لاحتمال أن يكون هذا مما قبله والمتحمل بعده أقوى لتأخذه للضبط. ثانيها وثالثها أن يتحمل تحديثا والآخر عرضا، أو عرضا والآخر كتابة، أو مناولة أو بجادة. القسم الثالث الترجيح وكيفية الرواية، وذلك الوجوه. أحدها تقديم المحكي بلفظه على المحكي بمعناه، والمشكور فيه على ما عرف أنه مروي بالمعنى. ثانيها ما ذكر فيه سبب وروده على ما لم يذكر فيه لدلالته على اهتمام الراوي حيث عرف سببه، وإذا الأمر لن يرد فيه سبب ورود من أين يأتي بسبب ورود. ثالثها أن لا ينكره راويه ولا يترجح، وإذا أنكره راويه عن عدم صحته. رابعها إلى عاشرها أن تكون ألفاظه دالة على الاتصال كحدثنا وسمعت، أو اتفق على رفعه أو وصله، أو لم يختلف في إسناده، أو لم يضطرب لفظه، أو روي بإسناد وعزي ذلك لكتاب معروف وعديد والآخر مشهور. القسم الرابع الترجيح بوقت الورود، وذلك الوجوه. أحدهما وثانيهما تقديم المدني على المكي، والدال على علو شأن المصطفى صلى الله عليه وسلم على الدال على الضعف كبدأ الإسلام غريبا ثم شهرته، فيكون الدال على العلو متأخر. هذه كلها مجرد خرط ليس له فائدة. ثالثها ترجيح المتضمن للتخفيف لدلالته على التأخر، لأن صلى الله عليه وسلم كان يغلط، كان يغلظ في أول الأمر زجرا عن عادات الجاهلية ثم مال إلى التخفيف. هذا غير صحيح أنه كان يغلظ، بل لا يجب نسبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى التغليظ في هذا، كذا قال صاحب الحاصل والمنهاج، ورجح الآمدي وابن الحاجب وغيرهما عكسه، وهو تقديم المتضمن للتغليظ وهو الحق، لأن صلى الله عليه وسلم جاء أول بالإسلام فقط ثم شرعت العبادات شيئا فشيئا. رابعها ترجيح ما تحمل بعد الإسلام على ما تحمل قبلها أو شك. هل لهذه الأمثلة نماذج عملية؟ الجواب لا يوجد، فإذا ليس لها نماذج عملية فلا داعي لها. خامسها وسادسها ترجيح غير المؤرخ على المؤرخ بتاريخ متقدم، وترجيح المؤرخ بمقارب لوفاته على غير المؤرخ. قال الرازي والترجيح بهذه الستة أي إفادته على الرجحان غير قوية. القسم الخامس الترجيح بلفظ الخبر، وذلك بوجوه. أحدها إلى الخامس والثلاثين ترجيح الخاص على العام، والعام الذي لم يخصص على المخصص لضعف دلالته بعد التخصيص على باقي أفراده، والمطلق على ما ورد على سببه، والحقيقة على المجاز، والمجاز المشبه للحقيقة على غيره، والشرعية على غيرها، والعرفية على اللغوية، والمستغني عن الإضمار وما يخل فيه اللبس، وما اتفق على وضعه لمسماه، والمومئ للعلة، والمنطوق ومفهوم الموافقة على المخالفة، والمنصوص على حكمه مع تشبيهه بمحل آخر، والمستفاد عمومه من الشرط والجزاء على النفي والمنفي، أو من الجمع المعرف على من وما، أو من الكل وذلك من الجنس المعروف، وما خطابه تكليفي على الوضعي، وما حكمه معقول المعنى، وما قدم فيه ذكر العلة أو دل الاشتقاق على حكمه، والمقارن للتهديد، وما تهديده أشد، والمؤكد بالتكرار والفصيح، وما بلغة قريش، وما دل على المعنى المراد بوجهين فأكثر أو بغير واسطة، وما ذكر معارضه كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، والنص والقول، وقول قارنه الفعل أو تفسير الراوي، وما قرن حكمه بصفة على ما قرن باسم وما فيه زيادة. القسم الثالث الترجيح بالحكم، وذلك بوجوه. أحدها تقديم الناقل عن البراءة الأصلية على المقرر لها وقيل عكسه على المقرر لها وقيل عكسه. ثانيهما تقديم الدال على التحريم على الدال على الإباحة والوجوب. ثالثها تقديم الأحوط. رابعها تقديم الدال على نفي الحد. هذا كله كلام لا قيمة له ولا يساوي سماعه ولولا أننا اشترطنا قراءة الكتاب لما قرأناه. القسم السابع التلبيح بأمر خارجي كتقديم ما وافق ظاهر القرآن أو سنة أخرى أو ما قبل الشرع أو القياس أو عمل الأمة أو الخلفاء الراشدين أو معه مرسل آخر أو منقطع أو لم يشعر بنوع قدح في الصحابة أو له نظير متفق على حكمه أو اتفق على إخراجه شيخا. فهذه أكثر من 100 مرجح وثم مرجحات أخرى لا تنحصر ومثارها غلبة الظن. فوائد: الأولى منع بعضهم الترجيح بالأدلة قياسا على البينات وقال إذا تعارضا لزم التخيير أو الوقف. وأجيب بأن مالك يرى ترجيح البينة على البينة ومن لم يرى ذلك يقول البينة مستندة إلى توقيفات تعبدية ولهذا لا تقبل إلا بلفظ الشهادة. الثاني إن لم يوجد مرجح لأحد الحديثين يوقف على العمل به حتى يظهر. الثالث التعارض بين الخبرين إنما هو للخلل في الإسناد بالنسبة إلى ظن المجتهد في نفس الأمر فلا تعارض. لا تعارض أبدا في النصوص الشرعية البتة. وأنا لما كنت في دار الحديث كنت أجمع كتب الأصول لأؤلف الكتاب في الأصول لأجل أن أغير الاسم اسم التعارض. ولذا أجاد الشنقيطي حينما ألف دفع إيهام الاضطراب فالاضطراب في النصوص ولا تعارض بينها. الرابع ما سلم من المعارضة فهو محكوم وقد عقد له الحاكم في علوم الحديث بابا وعده من الأنواع وكذا شيخ الإسلام في النخبة قال الحاكم من أمثلة حديث إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله وحديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وحديث إذا وضع العشاء وقيمة الصلاة فادعوا بالعشاء وحديث لا شغار في الإسلام. قال وقد صنف فيه عثمان بن سعيد الدارمي كتابا كبيرا. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان.